إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا كما تذكرون في سياق أسباب الاستقامة على طريق الله تعالى، وكانت خطبة الجمعة الماضية في الكلام على منزلة الشكر، حيث وضحت الآيات والأحاديث أنها من أهم المنازل التي ينبغي أن ينزلها المؤمنون ليثبتوا على طريق الله تعالى وليعبروا عقبة الشيطان. واليوم صادف هذا الكلام خطبة العقل والعلم، هذه الخطبة العامة المقررة اليوم، وصادفت هوى سابقا في سرد هذه القصة، وهي قضية العقل في تلك القضايا التي نحن فيها. وكانت هي سلسلة طويلة، وددت يوما أن أبدأها وهكذا، وصادفت اليوم هذه الخطبة التي يتكلمون فيها اليوم، ونسوق شيئا منها فيما يود المرء أن يسوقه من كلام الله تعالى المتعلق بالعقل في تفسير هذه الآيات. والعلم قد تكلمنا عليه كثيرا، ولا أظن يبقى وقت في الخطبة لشيء من ذلك. المهم، قضية العقل هذه سلسلة طويلة، لعلنا نبدأ شيئا منها ونعود إليها إن شاء الله تعالى. قضية العقل في قضية الاستقامة مرتبطة بالقلب، فالعقل في شرع الله تعالى محله القلب، فبالقلب يعقل المرء وبالقلب يفقه المرء. قال تعالى في الأولى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وفي الثانية قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وتلك هي قضية اليوم، والآية التي ستدور حول هذه المعاني هي قوله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، وهي تلك الآية التي تبين أن أولي الألباب يعني أصحاب العقول فقط هم الذين يتذكرون، وبالتالي لهم صفات أشارت إليها الآيات وأشارت إليها آيات أخرى. فمحور الكلام إذن حتى يفهم الجالسون هو الكلام على أصحاب العقول الملقبين في القرآن الكريم بأولي الألباب، ليرى المرء سكة هذا الحال الذي هو فيه، وليرى هذا العقل الذي قد استعمله ليصل لهذا الحال الحسن أو لا، وهل اتصف بتلك الصفات التي وصف الله تعالى بها أولي الألباب أو لا. تلك قضيتنا إذن التي تبين هذا الشيء من صفات الاستقامة على طريق الله تعالى. فهمنا هذا الحال أولا، أن محل العقل والفهم هو القلب، وما ذلك إلا ليبين هذه المعاني. المعنى الأول وهو أنه على قدر استقامة القلب، على قدر ما يعقل المرء عن الله تعالى، وعلى قدر ما يفقه عنه سواء في دينه أو في آياته، لأن الفقه هنا في هذه الآيات والعقل إنما يتعلق بأمرين. وقد أشار القرآن إلى أمور كثيرة، محور الكلام اليوم على هذين الأمرين، العقل عن الله تعالى في آياته المتلوة، كما قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والآيات المبسوسة في الكون التي خلقها الرب سبحانه وتعالى، هذه الآيات الأولى يبينها آيات أخرى في قوله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، وهذه الآية بالذات في سياق الكلام على أحكام الشرع في الطلاق والزواج والمتعة وغيرها من هذه المعاملات المتعلقة بالأسرة وأحكامها. ومعنى هذه الآية كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي يبين لكم هذه الآيات سبحانه وتعالى لتكون دلائل الشرع سببا لهذا العقل. هذه هذا الجزء الأول متعلق بالقرآن والآيات المتلوة التي يبينها الله تعالى في توحيده وعبادته والأخلاق والسلوك وما يتعلق بها، كل ذلك سببا لأن يعقل الإنسان عن الله تعالى فيدخل في هذا المعنى، في معنى أولي الألباب، ليسلك سكتهم وطريقهم الذي بينه الله تعالى. والآيات المشاهدة التي خلقها الله تعالى، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذن خلق السماوات والأرض هذه القضية التي لا تشغلنا أبدا في فكر أو عقل، وهي من أهم معرفات المرء بالله تعالى، والتي تأخذ بفكره كما ذكرنا، إنما يوصل المرأة إلى الله تعالى إنما هو الأنس به والمحبة له سبحانه وتعالى والتجافي عن دار أو عن غرور الدنيا، ولا يوصل له سبحانه وتعالى إلى الأنس به إلا دوام الذكر، ولا يوصل لمحبته إلا معرفة الرب سبحانه وتعالى. ومعرفة الرب جل وعلا هي حاصلة بالفكر ودوامه سواء في آياته المتلوة أو في آياته المنشورة المبسوسة المخلوقة التي بدوام هذا الفكر كما كنا نذكر في درس الثلاثاء، وإنما اجتنى ثمرة الفكرة بقصر الأمل والتأمل في القرآن وبتجنب مفسدات القلب الخمسة. من حضر الدرس يتابع هذا الكلام معي، من لم يحضره يجب أن يسمعه، يجب. هذا المعاني إذن التي نتكلم عليها هي السبيل لهذا العقل. قلنا المعنى الثاني في أن يكون القلب محل العقل والفقه، الفقه بمعنى الفهم والإدراك، فقه يعني فهم، وفقها يعني صار فقيها عالما، وفقها لعلها تكون صار الفقه له سجية، هذا معنى أذكره الأصولي. المهم هذا معنى فقه، يعني فهم وأدرك عن الله تعالى، وعقل يعني علم عن الله جل وعلا ما ينبغي أن يكون محل فكره، كما قال لعلهم يتفكرون، أو كما قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، كما قال تعالى في تلك المعاني التي ذكرها في الفكر أيضا المتعلق بالقلب والعقل وإعماله في آيات الله تعالى المتلوة وفي آياته المشاهدة. في آياته المتلوة يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أو فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، أو في قوله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا أريد أن أشتت الناس في هذه المفهومات، نركز مرة أخرى. علمنا الحال الأول، لماذا يكون القلب والعقل، لماذا يكون العقل والفهم والفكر محله القلب؟ لهذا الحال أنه يتفاوت بتفاوت نظر الناس في آيات الله تعالى المتلوة والمشاهدة التي بيّنها للناس لعلهم يعقلون فيتفكرون، فيكون سببا لمعرفة ربهم ومحبته والإقبال عليه، حينئذ يأنسون بذكره وينزلون تلك المنزلة العظيمة، منزلة التذكر والتفكر، خاصة كما ذكرنا أنه يقول المولى سبحانه وتعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. وسوف تأتي معنى الآية: وما يذكر إلا أولو الألباب. الأمر الثاني في أن القلب موضع هذا الحال، وهو أنه بسلامة القلب وصحته أو بوصوله إلى ذلك المستوى من السلامة والصحة يصل إلى هذا الحال من معرفة الرب ومحبته سبحانه وتعالى، فهو درجات على حسب قلبه الذي ينقله إلى العقل عن الله تعالى والفهم عنه والتفكر في آياته، بحسب ما تكون سلامة القلب، بحسب ما يكون الإقبال على الرب محبة، والإقبال على الرب سبحانه وتعالى ذكرا وأنسا وإخباتا وخوفا وخشية ورجاء وتوكلا وثقة ويقينا واستعدادا لملاقاة الله تعالى. إذا كانت هذه القضية إذن قضية مهمة، نشير إلى هذه المعاني بعد ذلك التي ابتدأنا بها الكلام، وهي في ذكر أولي الألباب. واسمع هذه الآية الأولى، يقول تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، ثم بيّن صفاتهم فقال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هذه الآية الأولى. إنما تذكروا أولو الألباب، هذه بذاتها جاءت في السورة الأخرى، سورة الزمر، هذه الأولى التي ذكرناها في سورة الرعد، والآية التالية: إنما تذكروا أولو الألباب، في سورة الزمر، في قوله تعالى، واسمع هذا المعنى حتى ترى نفسك من أولي الألباب السامع المتكلم، أو أن الله تعالى ذكر ذلك ليكون محل التسالي التي يتسلى بها المؤمنون عند سماع كلام الله فقط. يقول المولى سبحانه وتعالى: إنما يتذكر أولي الألباب. قبلها قال هذه الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. يبقى كأن هذه الآية وهذه الآية، كأن الآية الأولى متعلقة بالآية الثانية التي ذكرنا من حيث العاقبة والنتيجة، بمعنى أن هذا الذي يقول عنه أمن هو قائم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يذكر الآخرة ويرجو رحمة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذه الحالة قال بقى: إنما تذكروا أولو الألباب، هؤلاء الذين هذه صفتهم يتذكرون، إنما يتذكروا أولو الألباب هؤلاء الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل إلى آخره. ونفس السياق اسمعه يقول المولى: وما يذكر إلا أولو الألباب. في قوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. انظر إلى السياق يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سنشير إلى هذا المعنى لأنه معنى عن المهمة إن شاء الله تعالى في سياق ما نبدأ به في هذه الآيات. علمنا يعني السامع المتكلم المساكين الواقفين على باب الله تعالى هذا الحال في قوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. من هو السياق التالي الذي نشير إليه؟ السياق الأول قد علمته وبدأت تقيس نفسك متدبرا على كيفية ما تحصل منه أو ما حصلت منه وتوازن بين ما وصلت إليه وتقيس درجتك فيه. في هذا القنوت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، هؤلاء بينهم في الآية التالية التي هي محل تفصيل بعض الشيء، وهي قوله سبحانه وتعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله. ونشير إلى هذا المعنى: يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يوفون بعهد الله يعني الوفاء بالعهد، العهد وهو الوعد، والوفاء به يعني تحقيق هذا الوعد بما يظهر بالعزم على تحقيقه من أيمان أو تأكيد. بمعنى أن الوفاء بالعهد أن تحقق ما وعدت الله تعالى عليه، ويظهر ذلك يمينك أنك ستوفي، يعني لا بد وأن توفي، أن تقسم أو أن تؤكد، هذا معنى الوفاء بالعهد. والعهد في هذا السياق هو قضية الإيمان والعبادة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، هذا هو العهد، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا السياق إذن في الآية هو عهد الإيمان بالله تعالى والوفاء بهذا الإيمان ومتطلبات هذا الإيمان ومتطلبات تلك العبادة، لأنه بعد ذلك ذكر تفاصيل من العبادة، فكان المقدم فيها الذي هو نورها وأصلها والذي لا ينبثق من القلب تلك العبادات إلا بهذا الإيمان وبتوحيد الرب وباستقامة القلب التي هي من أولي الألباب كما ذكرنا. لا يتحقق ذلك إلا بهذا الإيمان والمحبة والتوحيد والمعرفة والإقبال على الله تعالى والركون إليه والنظر إلى أن كل الأسباب إنما هي به لا يجنح إليها ولا يطمئن لها ولا يقبل عليها إلا عالما بأن الله تعالى هو مسببها. المهم بهذه الأولى يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الميثاق هو العهد ولكنه أعم منه، يعني لو قلنا ما هو الميثاق: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، فيدل على أن الميثاق هو العهد ولكنه أعم بعد الكلام على العهد، بمعنى أن العهد هو قضية الإيمان، الميثاق هو أعم من الإيمان، بمعنى الميثاق بينك وبين الله وبينك وبين الناس وبينك وبين أهلك وبينك في كل المواثيق والأيمان. فكأنه يقول الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون عهد العهد أبدا ولا ينقضونه مع أحد أبدا. إذن يقول هذا المعنى يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق لتأكيد الوفاء بالعهد ولتأكيد الوفاء بكل عهد وبكل وعد أخذه المرء على نفسه وبكل أيمان أو بكل معاملة بينه وبين الله تعالى وبينه وبين خلقه. وتلك من مهمات أهل العقول أولي الألباب، لأنه لا يوفي بالعهد إلا هذا العاقل الذي فهم عن الله، الذي استقام قلبه إلى هذه الدرجة التي يعقل بها والتي يفقه بها عن الله تعالى ويعلم بها مراده، وفي نفس الوقت التي قد استقام قلبه إلى الدرجة التي يستطيع فيها الوفاء. وانظر إلى أحوالنا ليرى المرء الوفاء الذي يوفي به مع الله، وكيف ينفصم عهده ووعده وما رتبه مع الله تعالى بعد يوم أو يومين، وكيف يرى فيه استقامة قلبه، وكيف يرى فيه هذا الحال من العقل الذي يدعيه كل أحد والذي ينظر به كل أحد. إذن عندما تقول أنت من عاقل ومن أهل العقول ومن أولي الألباب، فهذا ميزانك وهذا اختبارك الذي يبين ذلك، الذي يبين العقل والقلب وسلامته، ويبين درجتك مع الله تعالى عقلا وقلبا، سلامة وإيمانا، سلامة في عهد وفي ميثاق كما بين الله تعالى. ولا ينقضون الميثاق، هؤلاء العقلاء تراهم كذلك بعد هذا الحال امتدادا لهذا الوفاء بالعهد، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، لا يكون عاقلا أبدا من أولي الألباب الذين قد بينا أن قد وفوا بعهد الإيمان والطاعة وبعهد الميثاق، إلا أن يكون قد قام بما أو قد وصل ما أمر الله تعالى به أن يوصل. لأن هذا القطع في هذه المسألة في الصلة يبين هذا الحال السيء، أنه لا يكون أبدا قد تحقق ووفى بالإيمان ولا تحقق واتصل بالعقل ولا بالفقه ولا بالعلم، وأن درجته في استقامة القلب قليلة وضعيفة. يصلون ما أمر الله به أن يوصل. الصلة هي الإحسان والإكرام، سواء كانت لوالديه لأرحامه، وأكثر ما تطلق في صلة الأرحام وغيرها من الصلات التي يقوم بها المرء إحسانا لأهله لإخوانه لرحمه إلى غير ذلك. هؤلاء يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والخشية هي الخوف مع التعظيم، ليس الخوف فقط. قد يخاف المرء أحدا لكن لا يعظمه، يعظمه ويخافه، تلك الخشية. أما الخوف فهو توقع وقوع المكروه، يخاف من الآخرة، يعني يتوقع أن يحدث له مكروه في الآخرة، يخاف فلانا كذلك يتوقع وقوع المكروه من جانبه، هذا هو الخوف. الأولى يخشون ربهم، وخشية الله تعالى تدفعهم إلى هذه الأحوال الحسنة، وتلك علامة من علامة العقل. من لا يخشى الله تراه عاقلا، ولا هو مفرط فيما قد فهم وعقل، أو هو قد قصر في استقامة قلبه فنزل عقله إلى هذه الحال السيئة التي لا يخشى فيها ربه سبحانه وتعالى، تلك الخشية التي تجعله من المتقين. ولم المتقين؟ انظر إلى هذه الآية، قال واتقوني يا أولي الألباب. أريد أن أجري في الآيات سريعا، الوقت أوشك أن ينتهي. ويخافون سوء الحساب، لم يقل الحساب، وإنما الحساب لا يخاف بذاته، وإنما ما يحف به من السوء الذي يساء به المحاسب، فيخافون ذلك السوء الذي يسوءهم عند الحساب. وقد علموا ما أعد الله تعالى وما ينتظر من سوء الحساب في الآخرة الذي يجعل أولي الألباب يتفكرون في كيف يكون بينهم وبين هذا العذاب وقاية، كما قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، واتقوا يوما يجعل الولدان شيبا. هؤلاء لابد أن يجعلوا هذه الوقاية التقوى بينهم وبين ما يخافون من عذاب الله وغضبه. وانظر إلى هذه الآيات كلها بصيغة المضارع، وصيغة المضارع معناه التكرار، يعني يوفون يوفون يوفون، لا ينقضون لا ينقضون، هكذا، بمعنى أن ذلك حالة متكررة منهم تدل على استمرارهم على ذلك الحال، لا يوفون شيئا ثم ينقضون ولا ينقضون ثم يعودون، لا، تراهم على هذا الحال المستمر الذي يبينه هذه الآيات، بخلاف قوله تعالى بعد ذلك: ولا ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هذه جاءت بالماضي، لأن هذه أصول الإيمان والفرائض: الصلاة والزكاة والإخلاص لله تعالى، فكان المضي دليلا على تمكنها منهم قبل أن يقوموا لله تعالى، فكأنها متمكنة منهم، قد مضى اتصافهم بها وصار ثابتة لهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان السياق في صفات أولي الألباب أنه قد تمكن منهم الصبر، والصبر أي القيام على أفعال الخير ونصر الدين في هذه الآيات، هذه الدرجة التي ينبغي أن يصل إليها في تفسير هذا القول، يعني وصلوا إلى هذا الصبر، في لأن الصبر هو جماع الخير. لا يستطيع المرء القيام بهذه الأمور والوفاء بها وعدم نقض الميثاق والإنفاق وإقامة الصلاة وغيره بغير الصبر على هذه الأمور من التكاليف، وكذلك لا يقوم بخلاف ذلك إلا بالصبر، ولا يتحمل الشدائد إلا بالصبر. وإذا لم يكن كذلك صار حقيقا بأن لا يكون من أولي الألباب فعلا، لأن الصبر يدله على ذلك، لأن ما سيحدث سيحدث، أيصبر أم يجزع، وإن جزع لن يغير جزعه من الأمر شيئا، ولن يغير جزعه مما قضى الله شيئا، ولن يغير جزعه إلا أنه سيصير إلى هذا الحال السيء، وخرج عن العقل وخرج عن استقامة القلب. وبيّن هذا الحال أنهم صبروا لوجه ربهم ليبين لهم قيمة ما صبروا له، وحتى يدفعهم إلى أن يصبروا هذا الصبر الحسن الجميل لله تعالى الذي لا شكوى فيه، كما قال: واصبر صبرا جميلا، يعني لا شكوى فيه. وهذا الصبر إذن يحملهم على الطاعة، يمنعهم عن المعصية، يتحملون به ما وقع من قضاء الله وقدره، فتنقلب المحن في حقهم إلى منح من الله تعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأقاموا الصلاة هي عمود الدين، وبغيرها لا يكون دين. وأنفقوا مما رزقناهم، وأصل الإنفاق الزكاة، ولكنه عبر بالإنفاق ليكون أشمل من الزكاة والصدقة والصلة والعطايا والعطاء وكل ذلك، وهذا يدل على العقل أيضا، سواء في حسن السيرة إن أرادها في الدنيا أو فيما أعد الله لهؤلاء في الآخرة كما ذكر الله تعالى. ويدرؤون بالحسنات السيئة، لا أريد أن أجري في هذه التفاسير، كنت أود أن أقف فيها، كما قلنا هذه سلسلة طويلة تحتاج إلى تفصيل طويل. يقول: ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقوبة الدار. ويدرؤون بالحسنات السيئة، هذه من الآيات الجميلة جدا في القرآن الكريم. أن يدرأ الحسنة بالسيئة يعني أن يدفع الحسنة ويطرد، أن يطرد وأن يدفع السيئة بالحسن. في الآيات الأولى في درء السيئات بالحسنات، الله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، أو ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إلى آخر هذه المعاني التي تبين ما ينبني عليها إلا هذه الآية. ويدرؤون بالحسنات السيئة تبين تلك الأحوال كلها، أنه يدرؤ بالحسنات السيئة في قوله: إذا صدرت منه السيئة أتبعها بالحسنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أو ويدرؤون هذه السيئة بالحسنة، بمعنى أنه لو أساء إليهم أحد درأوا سيئته بالحسنة، أي بالإحسان إليه، أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عن من ظلمك. ويكون المعنى أنهم يدرؤون بالحسنات السيئة، أنهم يدرؤون قبل أن تقع السيئة وبعد أن تقع السيئة. فقبل أن تقع السيئة يدرؤون سيئات هؤلاء بأن يصلوهم وأن يحسنوا إليهم، وإن وقعت منه هو السيئة كذلك أتبعها بالحسنة. وهناك أمر ثالث تحتمله الآية، وهو أنه إن هم بسيئة فلم يعملها درأها عن نفسه فكتبت له حسنة. فكانت هذه الآية الجميلة في درء، في أن يدرأ بالحسنة السيئة كل هذه المعاني التي تشير إليها الآية. ويدرؤون بالحسنة السيئة عاقبتهم أولئك لهم حسن الدار، أولئك لهم عقبى الدار. عقبى يعني العاقبة، كما في آخر الآيات في نفس السورة يقول المولى جل وعلا في الكلام على المتقين: تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فعقبى المتقين تلك العاقبة الحسنة، عقبى أولي الألباب، وأشار إليهم بأولئك حتى يبين هذا الحال الحسن. أولئك يعني أولئك المكرمين، يعني أولئك المشرفين، يعني أولئك الممدوحين المثني عليهم، لهم عقبى الدار، لهم ذلك الجزاء الحسن. عاقبة الدار يعني الدار الحسنة عند الله تعالى كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. وتلاحظ في هذه الآيات هذه المعاني: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين والذين والذين، كما يقول العلماء تكرار اسم الإشارة بعده دائما ما يقول هناك جملة الصلة. الذين يوفون بعهد الله، يوفون بعهد الله هذه اسمها جملة الصلة لهذا الاسم الموصول. يقول كرر هذا الاسم الموصول والذين والذين والذين لأن جملة هذه الصلات من الأخلاق العظيمة التي يهتم بذكر أصحابها. والذين والذين والذين، كأن كل شيء من هذه التي يكررها إنما هي أخلاق عظيمة وصفات حسنة كررها المولى سبحانه وتعالى اهتماما بذكر أصحابها وتكريما لهم وتشريفا ليرتفعوا بها، حتى تكون كل هذه الصفات في محل اهتمامهم صفة صفة صفة صفة وهذه الصفات تكون كذلك بمفردها مما يحق بها أو يحسن بها العاقبة الحسنة عند الله تعالى. بقية الآية بقى فيها كنا نود أن نعود إلى الآية الأولى، أمن هو قانت علمنا حينئذ فعلا، أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إنما تذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله. رأيتها متصلة إذن ببعضها. هؤلاء إذن صفاتهم عندما يقول المرء كيف يوفي بعهد الله وكيف لا ينقض الميثاق وكيف يري هذا، لابد أن يصل إلى مرحلة حذر الآخرة ورجاء الرحمة التي جعلته يقوم أناء الليل ساجدا وقائما قانتا مطيعا لله تعالى، يرجو رحمته ويخاف عذابه كما ذكر في الآيات الأولى، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء إذن عندما يتحققون بذلك صاروا في هذه الحالة في سكة أولي الألباب الذين يوفون بعهد الله، الذين يسألون هذا السؤال الذي يسأل، كيف يوفي بهذه العهود التي يأخذها على نفسه، كيف يسير على برنامج قد وضعه لنفسه إذا به يوم أو يومين ثم ينقض هذا العهد ويرجع ولا يستقيم سيره إلى الله تعالى. لك سكة معلومة، سكة أولي الألباب، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، خاف الآخرة جايله منين، بكرة هيروح وينتهي كما يقولون باللغة العامية، يحذر الآخرة أن تأتيه من أي جهة هي، ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون، أي أولئك، والذين لا يعلمون، النائمون المقصرون المفرطون الكسالى، إنما يتذكر ويفهم ويتعظ أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذه الآية المتعلقة بأولي الألباب ليس دعاء، في قوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إنما تذكر أولو الألباب، أليست هي نفس الآية إنما تذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله، هي أو ما وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أو هؤلاء أولو الألباب صفتهم الجديدة هذا الحال الحسن، وله تفصيل لا أستطيع أن أكمله اليوم، إنما سريعا يقول ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قد علمه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس له تعليما لأمته، حيث يقول ذلك أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أنهم لما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، وقبلها وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يقول أولو الألباب لا يفترقون عن هؤلاء في شيء من الإنسانية والعقل وسلامته، ومع ذلك زاغوا وانحرفوا. الذي يجعل أولو الألباب يعلمون أن هؤلاء قد تحقق لهم العقل والسلامة والتفكير وذلك كله، يتساوون معهم في الإنسانية، ولكن اختلفوا عنهم في توفيق الله تعالى واللطف بهم جل وعلا ورحمتهم سبحانه وتعالى. لذلك أولو الألباب الذين وفقهم الله تعالى لهذا الفهم الصحيح يدعون ربهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولم يقل بعد إذ اهتدينا، لأن الله تعالى ينظرون إليه على أنه قد تكرم عليهم وتفضل عليهم بالهداية بعد إذ هديتنا، يكيلون ذلك إلى الله تعالى استشعارا للافتقار إليه جل وعلا وأن القلوب يمكن لأي حالة تصيبها أن يزيغوا، فإذا بهم هؤلاء أولو الألباب في كل ذرة من ذراتهم ولحظة من لحظاتهم يمكن أن تزيغ قلوبهم، فهم دائمون على هذا الدعاء بعد إذ هديتنا. وهذا يدل على الهداية كانت من كرمه سبحانه وتعالى، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال لله جل وعلا ألا يزيغ بعد الهداية. وهي بشارة في هذه الآية أيضا أن الكريم إذا وهب شيئا فإنه لا يعود فيه سبحانه وتعالى، لذلك يتضرعون إليه بأنه كريم وأنه هو الذي هداهم وأنه إن شاء الله سيثبتهم ويزيدهم من هذه الهداية، وهي آثار تلك الرحمة كما يقول بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، بمعنى أي اجعل هذه الهداية ثابتة بتنزل الرحمة، لأن الهداية أثر من آثار رحمة الله تعالى، فإذا تنزلت الرحمة ثبتت الهداية التي يسير عليها المرء، ومن ثم فالمرء محتاج إليها في كل أوقاته وفي كل ذراته وفي ظاهره وباطنه، أن يكون على هذا الحال من تنزل الرحمة التي تثبت له الهداية التي أكرمه الله تعالى بها. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا أرحم الراحمين. ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.